طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضر الماضي كنا قد انتهينا من الحديث عن حذف الحذوف في كان، وهو حذف كان وحدها وحذف كان مع اسمها. تحدثنا في حذف كان وحدها، قلنا هذا حذف جائز إذا وقعت كان بعد أن المصدرية، قلنا إذا وقعت كان بعد أن المصدرية فإنه يجب أن نحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها دليلا عليها. فإذا حذفنا كان نعوض عنها بما، ثم ينفصل الضمير تاء المخاطب ليصبح أنت، ثم ندغم النون والميم لتقاربهما في المخرج، والمثال على ذلك أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أما حذف كان مع اسمها فقلنا يكثر، طبعا هذا حذف جائز أولا، وهو يكثر بعد إن ولو الشرطيتين. ومثال على لو قول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. وقلنا في هذه في هذا البيت موضع الشاهد فيه ولو ملكا، حيث حذفت كان مع اسمها وبقي الخبر ملكا دليلا عليها لوقوعها بعد لو الشرطية، وهذا كثير. أما شاهد إن الشرطية فقول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. قلنا الشاهد في هذا البيت إن صدقا وإن كذبا، حيث حذفت كان مع اسمها وبقي الخبر صدقا وكذبا دليلا عليها وبعد إن الشرطية، وهذا كثير. إلى هنا أعتقد وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال، استفسار، تعليق، أي شيء من هذا القبيل؟ إذن ننتقل للحديث عن الموضوع الأخير في كان وأخواتها، وهو حذف نون مضارعها، حذف نون مضارع كان. بمعنى نحن حذفنا كان وحدها وحذفناها مع اسمها، ونحذف نون مضارعها. طبعا هو لا يمكن أن نحذف كان مع اسمها وخبرها، لأنه لا يتبقى ما يدل عليها. إنما الشيء الأخير الذي نحذفه أن نحذف النون من المضارع، بمعنى أنه نستثني من هذا الموضوع الماضي ونستثني الأمر ونستثني اسم الفاعل واسم والمصدر، فقط يتركز حديثنا عن المضارع الذي لا نحذف نونه. وحكم هذا الحذف حذف جائز إن توفرت الشروط الأربعة التي سنذكرها لاحقا. أقول مرة ثانية: حكم هذا الحذف حكم جائز إن توفرت الشروط الأربعة التي سنذكرها، لكن إن اختل شرط من الشروط الأربعة فإنه لا يجوز حذف النون، بل يجب إبقاؤها. إذن هذا الحكم حكم المزدوج، له طرفان: الأول الجواز إن توفرت الشروط الأربعة، الثاني الوجوب إن اختل شرط. طبعا جواز الحذف إن توفرت الشروط الأربعة، ووجوب الإبقاء أي إبقاء النون إن اختل شرط من الشروط الأربعة. بمعنى حتى لو توفرت ثلاثة شروط واختل الشرط الرابع فإنه يجب أن نبقي النون، وسنبدأ بها شرطا شرطا. الأول أن يكون مضارعها مجزوما. أعتقد إحنا اتفقنا في البداية أن حديثنا عن المضارع من كان، لكن ليس كل المضارع، بل المضارع المجزوم. نحن نعرف سابقا أن المضارع هو الفعل المعرب من بين الأفعال الثلاثة: الماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما. أما المضارع فهو معرب، ولاحظ أنا أقول معرب لم أقل دائما، هو معرب لأنك لكنه يبنى في حالتين إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. ولذلك حكم الفعل المضارع أنه معرب، كما قلت لا أقول دائما. ومعنى معرب أي أنه يرفع وينصب ويجزم. عيد تاني: يرفع وينصب ويجزم. نحن نركز الشرط في حالة الشرط الأول في حالة الجزم، أي أنه ليس هناك علاقة بين المضارع المرفوع أو المنصوب بحذف نون مضارعه، بل العلاقة تكون في الفعل المضارع المجزوم، وهذا هو الشرط الأول كما قلت. الشرط الأول أن يكون مضارعها إيه؟ فلو لم يكن مجزوما لم تحذف نونه، يعني بياخد المقابل للجواز اللي هو إيه؟ وجوب إبقاء النون. انظروا إلى قول الله عز وجل: ومن تكون له عاقبة الدار، ومن تكون له عاقبة الدار. سنجد أن الفعل تكون جاء فعلا مضارعا لكنه إيه؟ مرفوع وليس مجزوما، جاء فعلا مضارعا مرفوعا وليس مجزوما، ولذلك لم تحذف نونه، بل بالعكس يجب إبقاؤها ولا يجوز حذفها. إذن الشاهد في هذه الآية: تكون، حيث جاءت فعلا مضارعا مرفوعا وليس مجزوما فلم تحذف نونه. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. لذلك ايه؟ لا. الشرط الثاني أن تكون علامة جزمه السكون. أن تكون علامة جزم ماذا؟ السكون. طبعا نحن نعرف الآن، احنا شوف لاحظوا معي التخصيص، من كان كلها أخذنا المضارع، من المضارع أخذنا المجزوم، الآن من المجزوم نأخذ اللي علامته إيه؟ لأن علامة المضارع فقط علامتان، إما السكون أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة فقط. الفعل المضارع يجزم بعلامتين فقط، إما بالسكون وإما بإيه؟ بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الآن نقول: إذا كانت علامة جزمه السكون فإنه يجوز أن نحذف منه النون، أما إذا كانت علامة جزمه حذف النون فإنه لا يجوز. قال تعالى: وتكون من بعده قوما صالحين. ربنا يقول إيه؟ وتكون. لاحظوا أنه أصل تكون هذا مجزوم، أصلها تكونون، كم نون فيه؟ نونان. النون الأولى النون الأصلية في الكلمة اللي هي هذه النون، أما النون الثانية فهي نون الرفع. عندنا في الفعل تكونون كم نون؟ عندنا نونان، النون الأولى نون الأصلية والنون الثانية نون الرفع. لما قلنا وتكون وجاء الفعل مجزوما كانت علامة جزمه حذف النون، أي نون؟ اللي هي الرفع، فلم تحذف نونه، أي نون؟ الأصلية. إذن موضع الشاهد في هذه الآية: وتكون، حيث جاء فعلا مضارعا مجزوما وعلامة جزمه حذف النون فلم تحذف نونه الأصلية، فلم تحذف نونه الأصلية. نعم هناك. فلم تحذف منه أي نون؟ النون الأصلية. الشرط الثالث من الشروط التي يجب أن تتوفر في المضارع كي تحذف نونه جوازا: ألا يتصل المضارع بضمير نصب. ألا يتصل المضارع إيه؟ والسؤال لكنا: ما محل هذا الضمير؟ ما محله؟ نعم، اللي هو الخبر، لأنه احنا عارفين أنه بيأتي بعد كان إما رفع أو نصب، الاسم رفعا والخبر إيه؟ إذن احنا إذا قلنا ألا يأتي بعد المضارع ضمير نصب يكون محل هذا الضمير إيه؟ في محل نصب الخبر. من الواضح أنه إذا اتصل المضارع، شوف المضارع اللي توفر فيه الشرطان أنه مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكنه اتصل بضمير نصب فلا تحذف نونه، كما جاء في حديث ابن الصياد عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال له: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. طبعا هو ابن الصياد كان أشبه الناس بالمسيخ أو المسيح الدجال، فلما رآه عمر يعني جاءوا به وعمر موجود والرسول صلى الله عليه وسلم، هم عمر رضي الله عنه بقتله. فيقول له الرسول كلام منطقي، إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن كان، إن يكن هو إياه، يعني إن يكن هو المسيخ الدجال أو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، ليس أنت من ستقتله، بل في الأحاديث الصحيحة من يقتله عيسى عليه السلام في باب لد. طبعا عيسى عليه السلام في آخر الزمان بينزل على المنارة البيضاء في دمشق، ثم يعني يتتبع خطى المسيخ الدجال إلى أن في فلسطين في باب لد فيقتله. إذن هو لن، لو كان هذا الرجل هو المسيخ فلن تسلط عليه، لست أنت من تقتله، وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا يكنه، يعني إن لم يكن هو إياه فلا خير لك في قتله. طبعا هو الروايات تقول أن هذا الرجل كان يعني كان ممسوخا، بل كانت له عين واحدة مثل صفة المسيخ، عين طافية كالزبيبة، هيك بسموه يعني اللي بتق... اللي إذا قرأت عن صفات المسيخ أو المسيح الدجال أن له عين إيه؟ واحدة طافية من كالزبيبة، يعني لونها أسود، طافي يعني نازلة من وجهه، فهو يعني بشع. فهذا الرجل يعني كان أشبه به، لكن له صفات أخرى تنفي أن يكون هو المسيح، مثل أنه له أولاد، والمسيح ليس له أولاد، أنه هو تزوج متزوج يعني. لكن الحقيقة الروايات تقول أيضا أنه بعد عدة سنوات أيضا يعني توفيت زوجته وأولاده، فأصبح بلا أولاد ثم اختفى، يعني كانوا يبحث عنه ما لقوهوش. فالظاهر والله أعلم أنه هو يعني، مع أنه تميم الداري كان حدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤيته للمسيخ الدجال في إحدى الجزر اللي هو مش عارفها، لأنه هو تاه في البحر، فنزل على جزيرة فدخل كهفا فوجد فيه يعني مخلوقا مربطا بالسلاسل وكذا، وسأله، طبعا اللي سأل اللي هو المخلوق، سأل تميم الداري عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نخل بيسان وعن ماء بحيرة طبرية، وكأنه بده يقولنا في تلميح واضح إن هو لن يخرج إلا بعد جفاف ماء بحيرة طبرية، اللي بيكون بعد مين؟ يأجوج ومأجوج، بعد أن تمر يمر مأجوج يأجوج ومأجوج على بحيرة طبرية آخرهم يقول كان هنا ماء، يعني مرت فترة طويلة. طبعا هذا دليل على كثرتهم وعلى شراهتهم في الأكل والشرب. يعني على كل الأحوال نعود إلى شاهدنا، عندنا الشاهد يكنه في الموضعين. طبعا واضح أنه أنا لما أتكلم عن يكنه حلاحظ أنه يكن هو إياه، طبعا لما هذا ضمير منفصل لما اتصل صار الهاء، صار ضميرا متصلا اللي هو الهاء، اللي هو ما موقعه من الإعراب في محل نصب خبر يكن. إذن موضع الشاهد في الموضعين يكنه، حيث جاء فعلا مضارعا مجزوما، لأنه فعل الشرط، جاء فعلا مضارعا إيه؟ فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون، لكنه اتصل بضمير نصب وهو الهاء اللي هي الغائب، فلم تحذف نونه. مين تعيد للشاهد؟ طيب نسمع اللي هناك. نعم، نصب فلم تحذف نونه. واضح هذا الشاهد يا بنيات؟ واضح هذا الشاهد؟ في أي سؤال عما سبق؟ أي استفسار؟ أي تعليق؟ واضح أن الأمور تمام؟ الشرط الرابع ألا يأتي بعد هذا المضارع حرف ساكن. الشرط بيقول إذا توفرت الشروط الثلاثة، مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون، لم يتصل بضمير نصب، لكن الشرط الرابع والأخير لا يأتي بعده حرف ساكن، يعني أن يأتي بعده حرف متحرك. من الواضح أنه إذا جاء بعده حرف ساكن لا تحذف نونه، إنما إذا جاء بعده حرف متحرك جاز أن تحذف النون للتخفيف. الله عز وجل يقول في شاهد على ذلك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الشاهد في هذه الآية يكن جاءت فعلا مضارعا مجزوما، ببساطة سبقها حرف جزم الأولى، وعلامة الجزم أيضا السكون، ولم تتصل بضمير نصب، أو لم يتصل هذا الفعل بضمير نصب، لكن جاء بعده حرف ساكن اللي هو ال من الذين. ال من الذين حرف ماله ساكن، فلم تحذف نونه، فلم تحذف إيه؟ إذن اختل كم شرط من هذه الشروط؟ واحد فقط، الشرط الأخير، ومع ذلك يجب أن تبقى النون. إذن موضع الشاهد أقول مرة ثانية: لم يكن الذين، حيث جاء يكن فعلا مضارعا مجزوما بلم، وعلامة جزمه السكون، ولم يتصل بضمير نصب، لكن جاء بعده حرف ساكن وهو ال من الذين، ال من الذين، فلم تحذف نونه. قول يا بنتي. فلم تحذف نون، هل هذا واضح؟ إذا لابد أن تتوفر الشروط الأربعة التي سبق أن قلتها كي تحذف نون المضارع جوازا للتخفيف. طيب، قبل أن نكمل في هذا الموضوع، يعني بدنا نعرف الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لم يكن، أنتوا المرة الماضية من أين؟ كل القاعة. طيب بدنا نبدأ جديد. لم يكن الذين، لم البلم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يكن مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طبعا حذفت الواو منه لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يكون، أصل الفعل يكون، فلما جزم بلم حذفت الواو لالتقاء ساكنين. إذن حذف الواو ليس علامة إعرابية، بل هو إنما حذفت الواو لالتقاء ساكنين. إذن يكن فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم يكن. كفروا، لا هو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، يبقى فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. اللي جنبك أكملي الواو، يبقى هي واو الجماعة اسمها، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جملة كفروا، لا لا لو سمحت ما قالوها لك. هاي يا بنتي اللي وراه، يبقى ما فيش في محل، يبقى ليست في محل، يبقى جملة صلة كفروا، جملة كفروا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. من أهلي، صحيح، من أهلي جار ومجرور، فمن حرف جر مبني على السكون لا محل له الإعراب، وأهلي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة لعليها الدور، الكتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والمشركين. ليش مستعجلة؟ كم لي الواو؟ لا محل له من الإعراب، بل واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكملي المشركين على أهل، لا مش على الكتاب، ما ينفعش نقول من أهل الكتاب ومن أهل المشركين، بل من المشركين نفسه، من أهل الكتاب ومن يبقى معطوف على أهل مش معطوف على الكتاب. يبقى كلمة المشركين اسم المعطوف على أهل، والمعطوف على المجرور يكون مجرورا، وعلامة جره الياء. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم، المشركين منفكين، هي الفتحة. الفتحة هذه ليست علامة إعراب، الفتحة هذه فقط حركة نون جمع المذكر السالم. أما منفكين فخبر يكن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. يعني ما تغركوش الفتحة اللي على كلمة المشركين على النون ولا منفكين، لأن الفتحة هنا والفتحة هنا إنما هي حركة نون جمع المذكر السالم التي بها نفرق بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر. لأنه زي ما أنتم عارفين، لو قلت لو كتبت أنا مثلا هذه الكلمة فلي الحق أني أقولها مثنى وأقولها جمع، يعني ممكن في حالة النصب طبعا، في حالة الرفع معروف المثنى مسلمان والجمع مسلمون، في الفرق واضح، لكن في حالتي النصب والجر هي بالياء. الآن كيف بدي أفرق؟ بقول مسلمين، مسلمين لك ومسلمين. شوف اللي فرق بينه إيه؟ حركة النون في المثنى تكون مكسورة، وفي الجمع في جمع المذكر السالم تكون إيه؟ مفتوحة. ولذلك ربنا قال المال والبنون. واحد سأل كيف المال مبتدأ مرفوع، طب البنون معطوف عليها منصوبة كيف؟ هو يعني انتبه إلى الفتحة اللي على كلمة البنون، على أنه لا، هذه الفتحة ليست حركة إعراب، هذه حركة نون جمع المذكر السالم، إنما البنون معطوف على المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا واضح؟ طيب، يبقى منفكين كما قلنا خبر يكن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. حتى وين اللي وصل الدور؟ قولي يا بنتي. لا، هي حرف غاية وجر، مش أو، هي مش أو، هي حرف غاية وجر، لأنه كلمة غاية في المعنى وجر في العمل. ينفعش يقول غاية أو جر، كأنه يعني لو كانت للغاية بتكون الجارة، أو كانت جارة بتكون للغاية، لا، هي غاية وجر. يعني ربنا لما يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم، يعني عدم انفكاكهم غايته إيه؟ إتيانهم البينة. إذن هي هذه الغاية، الغاية في المعنى، لن نبرع عليه عاكفين حتى يرجع، غايتهم من استمرار العبادة رجوع موسى. إذن هذه الغاية المعنى. الجر هنعرف بعد قليل ما هو الجر في حتى. بحرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أيوة يا بنتي، تأتيهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ليس منصوبا بحتى، لأن حتى ليست حرف نصب، قلت حرف جر. يعني بس لحظة، النحو هذا بيحتاج إلى تركيز، ينفعش أنا يعني أكون سارح. ما احنا قلنا في حرف غاية وجر، ما قلناش حرف نصب. طب كيف أقول منصوب بحتى؟ إذا كانت هي حرف جر، هل تقوم بالنصب إلا عند النصابين؟ يعني اللي بنصبوا كثير، ما هو في ناس بتلاقيه دائما يميل إلى النصب، مش النصب الحقيقي، يعني النصب في الكلام، يعني تلاقيه دائما الكلمة مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة، هي منصوبة. لا، احنا ماشي، احنا بدنا نركز في تركيز في النحو. قلنا حرف غاية ايه؟ اذا مش ناصبة، اذا هي ما هي؟ منصوب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا بعد حتى. عارفين انه ان المصدرية تنصب ظاهرة ومضمرة، احد طرق اضمارها اللي هي بعد حتى وبعد فاء السببية وغيرها ولام التعليل وغيرها. اذا لا، شوف انتوا يمكن كنتوا زمان بتغلطوا كثير. لو واحد سألكم ما هي حروف الناصبة المضارع تقولوا ان حتى فاء السببية لام التعليل. لا يعني كانوا زمان، انا بعرفش، مش عارف في اليوم اشطر من اللي قبل، كانوا بيقولوا أن لن حتى فاء السببية لام التعليل هيك يعني بيه. وحتى هيك تلاقيهم كأنهم عاملين زي السلم طالعين طلوعي، يقولوا لا لأنه لا حتى ولا فاء السببي ولا لام التعليل من نواصب المضارع. هي يعني لا لام لام التعليل حرف جر، وفاء السببية حرف عطف، وحتى حرف جر، فلا تنصب، ليست ناصبة. لهذا بنقول هي مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى. الظاهرة ولا المقدرة؟ تأتي، لاحظوا معاي، تأتي، اسمعوا ما تكلموش كتير، تأتي فعل مضارع معتل الآخر بالياء، فما فالحركة مقدرة ولا ظاهرة؟ لا، هي ظاهرة، لأن الفتحة تظهر على الياء والواو لخفتها. أنا بحب دائما يعني أختبر الثقة في نفوسكن، والثقة والحمد لله في النحو مهزوزة عندكم. ليست مش كلكم. احنا كنا وين؟ انا نسيتوني. في تاتيهم قلنا فعل تاتي، نقول بنقول لن ياتي، ما نقولش لن ياتي، فعل خطا انه احنا بنحكي في الكلام نقول لن ياتي فلان، لا، لن ياتي فلان. وفي لن ندعو من دونه الها، لن ندعو، الفتحه ظاهره لان الفتحه خفيفه تظهر على الواو وعلى، ولذلك في تاتيهم فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة اللي عليها الدور في الأخيرة هم. طيب انت لاحظي معاي، انت اذا كنت شايف اللي على السبورة، الميم عليها ضمة، انت قلت مبني على السكون، مبني على السكون ولا على الضم؟ لا، هو على السكون، وحركت الميم بالضم لالتقاء ساكنين، لأن أصلها تأتيهم. لاحظ معي أنا لما أقول بدون البينة بقول تأتيهم. إذن شوف، هي كلمة هم تتكون من كلمتين، خليكم معي ما تكتبوش. كلمة هم تتكون من كم كلمة؟ من كلمتين، هم الهاء اللي هو الضمير، والميم علامة الجمع. الميم حرف يدل على إيه؟ بدي أسمع منكم، حرف يدل على إيه؟ ما أنا قلت لو قلت هما الماء بيدل على التثنية، لو قلت هن النون بيدل على جمع الإناث، وهكذا. طبعا الهاء لو بدي أعرف يعني أقسم الكلمتين بقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع حرف مبني على السكون لا محل له الإعراب. طبعا أنا بعرب بخلاف الآية، يعني خارج نطاق الآية. الآن الآية بيقول تأتيهم البينة، هي الميم ساكنة في الأصل لكنها حركت بالضم لالتقاء الساكنين. لكم تعرفوا أنه إذا التقى ساكنان يحرك أولهما في الغالب بالكسرة، في الغالب يحرك بالكسر، لكن كما ترون هنا حرك به، وقد يحرك بالفتح أيضا. طبعا هذا يعود إلى سلاسة الكلام وإلى السياق الموجود فيه. اللي عليها الدور خلصت هناك، نسمع من هنا. البينة طبعا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك هنا ماذا جرت حتى؟ مش قلنا حتى حرف غاية وجر، إذا تحتاج إلى مجرور. لا، حتى إتياني، تأتيهم فعل مش مصدر، تأتيهم مش مصدر، فعل. المصدر والمصدر المؤول من أن المضمرة، والفعل تأتيهم مجرور بحتى، والتقدير حتى إتيانهم. أعيد تاني. والمصدر المؤول من أن المضمرة، والفعل تأتيهم ماله مجرور بحتى، والتقدير حتى إتيانهم. هل هذا واضح؟ انتبهوا معي، هل هذا واضح في هذه الآية في الشاهد أو في الإعراب؟ علي أي سؤال؟ إن شاء الله تمام. إذن أعود فأقول مرة ثانية، نحن نتحدث عن جواز حذف نون مضارع كان. إن توفر كم شرط؟ مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون، لم يتصل بضمير نصب، يأتي بعده حرف، ألا يأتي بعده حرف ساكن. كما ترون في الآية شاهد على أنه لما جاء بعده حرف ساكن لم تحذف النون، لكن إذا جاء بعده حرف ساكن وحذفت النون فهذا حذف شاذ. إذا جاء بعد المضارع المجزوم واللي علامة جزم السكون والذي لم يتصل بضمير نصب، جاء بعده حرف ساكن وحذفت النون، فإن هذا الحذف حذف إيه؟ قال الشاعر في الشذوذ: فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. يعني هو الرجل الشاعر بيقول إنه أنا إذا نظرت أو نظرت أو نظرت، يعني هو الكلام له أو لغيره من الرجال، في المرآة فلم تبدي وسامة، يعني الوجه ما كانش وسيم، كان وجهه إيه؟ يعني فيه شيء من عدم الوسام، بلاش نقول القباحة يعني، نقول يعني أو القبح أسف. فإن المرآة تبدي جبهة إيه؟ ضيغم اللي هو أسد شجاعة يعني. فقد أبدت المرآة إيه؟ جبهة إيه؟ يعني أسد. موضع الشاهد: لم تكن مرآته. موضع الشاهد: لم تكن مرآته. طبعا ببساطة بنقول إنه الفعل تكو جاء مجزوما بلم وعلامة جزمه السكون. واحد يقول طب كيف تكو والكاف مضمومة وعلامة جزمه السكون؟ انتبهنا معي، انتبهنا معي، أصل الفعل تكون، أصل الفعل إيه؟ لما جزم بلم حذفت الواو ليه؟ لالتقى الساكنين، طبعا الكاف بتضام في هذه الحالة، ثم حذفنا النون اللي هي للتخفيف، فظل الفعل عندي إيه؟ تكو. طبعا هي علامة جزم، لما أنا بعربه بقولش مضارع مجزوم علامة جزمه الضمة ولا حذف النون ولا حذف الواو، بل السكون على النون المحذوفة، بل علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. إذن موضع الشاهد أقول مرة ثانية: موضع الشاهد لم تكن مرآة، حيث جاء الفعل تكو مضارعا مجزوما بلم وعلامة جزمه السكون، ولم خلص أنا ما بعرفش أنا بخر الشاهد، يعني هو إذا أعربت بقول على النون المحذوفة تخفيفا، لكن أنا بخر الشاهد بقول علامة جزمه السكون ولم يتصل بضمير نصب، لكن جاء بعده حرف ساكن اللي هو ال من المرآة، فحذفت نونه شذوذا، فحذفت نونه إيه؟ أعيد الشاهد الثاني: لم تكن المرآة، حيث جاء الفعل تكو مضارعا مجزوما بلم وعلامة جزمه السكون ولم يتصل بضمير نصب، لكن جاء بعده حرف ساكن وهو ال من الذين، ال من المرآة، فحذفت نونه شذوذا. مين تعيد للشاهد؟ طيب نسمع الواحدة أخرى. نعم هنا وهو ال من المرآة فحذفت نونه إيه؟ شذوذ. إذن إذا جاء بعده حرف ساكن وحذفت نونه فإن هذا الحذف حذف إيه؟ فإن هذا الحذف حذف شاذ. إذن أعود فأقول أربعة شروط لابد أن تتوفر في هذه الحالة يكون الحذف حذفا جائزا للتخفيف. إن اختل شرط من الشروط الأربعة فيجب الإبقاء. إن حذفت النون مع اختلال شرط الحذف يكون حذف إيه؟ حذف شاذ. وعلى توفر الشروط الأربعة في عندنا شاهدان من القرآن الكريم، شاهدان توفر فيهما الشروط الأربعة. هتسألي هاي الشواهد على السبورة. الله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إذن موضع الشاهد في هذه الآية إن تك حسنة، حيث جاء الفعل تك مضارعا مجزوما بين قوسين فعل الشرط وعلامة جزمه السكون ولم يتصل بضمير نصب، وجاء بعده حرف متحرك وهو الحاء من حسنة، فحذفت نونه جوازا للتخفيف. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نسمع هنا: الشاهد إن تكو حسنة اللي هو الحاء من حسنة فحذفت نونه أيوة جوازا للتخفيف. شاهد آخر بنفس الطريقة، الله عز وجل يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. طبعا هذه دليل على قدرة الله عز وجل وعلى عظمته. يا بني إنها إن تك مثقال، طبعا واضح أيضا أنه جاء بعد الفعل تكو جاء حرف إيه؟ جاء حرف متحرك اللي هو الميم من مثقال، فحذفت نونه جوازا أيضا للتخفيف. إذن موضع الشاهد في هذه الآية إن تكو مثقال، حيث جاء الفعل تكو مضارعا مجزوما بين قوسين فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون، ولم يتصل بضمير نصب، وجاء بعده حرف متحرك اللي هو إيه؟ الميم من مثقال، فحذفت نونه جوازا للتخفيف. مين تعيد للشاهد مرة أخرى غير الأخوات؟ طيب نسمع هنا. هو موضع الشاهد اللي هو إن تكو جاء فعل مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة جزم السكون ولم يتصل بضمير نصب وجاء بعده حرف متحرك وهو الميم من مثقال، والحذف هنا جائز وليس واجب. الحذف جائز للتخفيف. يعني هو على فكرة وممكن تجدوا قبلكم في القرآن الكريم خاصة كثير من المواضع توفرت فيها الشروط الأربعة فلم تحذف النون. ليه؟ لأن الحذف جائز، لأن الحذف جائز. هل هذا الكلام واضح؟ فقط يتبقى علينا إعراب الآية الأولى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وين وصل الدور في الإعراب؟ قولي يا بنتي. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اسم إن، لفظ الجلالة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا الأمامك، لا يظلم نفي، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي جنبك يظلم صحيح، يظلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اللي جنبك أين الفاعل؟ على الله عز وجل. يعني لا يظلم الله مثقال ذرة، فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله عز وجل. مثقال مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. اللي أمامك ذرة، من تعرف؟ إيه؟ مضاف اللي جنبك. طيب يقول اللي جنبك مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. وإن اللي جنبك الواو، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن بلاش جازم، خلاص حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي أمامك تكو فعل مضارع ناقص على النون المحذوفة للتخفيف، يبقى فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم فعل الشرطي وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. أين اسمها؟ أين اسم تكو؟ لا خلصتوا أنتوا لسه. لا حسنة خبرها خاصة أنها يعني عليها منصوبة، يعني أنا قلت أنا إن تكو هي، إن تكو هي حسنة فاسمها إيه؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على الذرة. حسنة خبر تكو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يضاعفها، يضاعفها يا بنتي، الفاء عليها سكون، الفاء عليها سكون، ما قلتش يضاعفها، لو قلت يضاعفها بيطلع غلط. يضاعفها لأنه جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بين قوسين جواب الشرط وعلامة جزمه السكون. الهاء لا لا، طيب الفاعل يلا ماشي، والفاعل ضمير مستتر جوازا ويعود على الله أيضا. والهاء والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اللي جنبك جملة يضاعفها ما إعرابها؟ ها؟ هي جواب الشرط. ما موقعها من الإعراب؟ ما احنا يعني عرف الماء بعد جهد بالماء، فأنا عارف أنها جواب الشرط. ما موقعها من الإعراب؟ لا محل لها، لأنها جواب الشرط. جملة يضاعفها جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. هل هذا واضح؟ يلي بتكتبوا لسه.